وكان ينصب رجل اليمنى ويفرش اليسرى. ماذا قلنا يا اخواني في هذه الجمله؟ الاخ عبد الله يقدر يكتب هم يطالبنا بشيء ما حط رجله. لا انا رجع يعني مناقشه بعد الحوادث. طيب وش قلنا؟ قلنا هذا العموم مخصوص بالاحاديث الداله على التفريق. نعم. يعني هي تحكي عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. وفعل النبي عليه الصلاه والسلام يثبت من قولها مما روته ومما رواه غيره. فاذا جاءت السنه في التفريق بين التشهدين وجب ان نحمل هذا العموم على الخصوص. في كل صلاة بعد الصلاة. شلون؟ يقولون في كل شهد بعد الصلاة. إيه. ما يؤيد هذا؟ لا، هذا يؤيد من قال إن جلسات الصلاة كلها فراش. نحن سبقنا قلنا إن بعض العلماء يقول التورك في كل سلام يعقبه في كل تشهد يعقبه سلام وإن لم يكن ثانيا. أو جميع جلسات الصلاة التراش حتى في التشهد الثاني من ذات التشهدين، أو التفريق بين الصلاة ذات التشهدين والصلاة ذات التشهد الواحد. فالصلاة ذات التشهد الواحد جميع جلساتها التراش، وذات التشهدين التشهد الثاني منهما تراش. وهذا هو الذي تحصل به السنة. يقولهم في كل طرف السلام ما معرفة جدا عموم حديث عائشة هذا اللي قصدك اللي يقول التورك ولا الافتراش؟ لا اللي قالوا التورك كل يعني توجد بعد السلام. اي نعم. فما هو حديث ابي حميد؟ مثل ما قلنا لكم قلنا ان الجمله الثانيه فيه مبنيه على الجمله الاولى. الجمله الثانيه مبنيه على الجمله الاولى. هم يرون ان الجمله الثانيه منعزله ويرون كل تشهد بعده سلام فهو تورك. ورد في حديث عبد الله بن الزبير اللي أشرنا إليه اللي في مسلم لأنه يجب على مقالته ويفرش الرجل اليمنى ويخرج الثانية من بين ساقه وفقه. وأنا عما استطعت يمكن يوجد في حديث أخرى. يلا إسماعيل سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد من الحديث كيفية الجلوس، كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأن الذي تجتمع فيه الأدلة سويل الجلوس، الجلوس في الصلاة ما هو الذي تجتمع فيه الأدلة؟ في كل الصلوات في كل تشهد يعقوب السلام في كل صلاة إلا صلاة الفجر. إيه يفترش إذن هو وهو تشهد يعقوب السلام. وش يصير أجل؟ يعني أنا سألتك عن القول الذي تجتمع فيه الأدلة. يكون فيها الافتراش في الأول والتورك في الأخير. طيب واللي ما فيها تشهدان؟ يكون إلا في صلاة الماضي. لا لا لا في الماضي فيها تشهدات.

أظن في التمثيلات في المدارس يوجد ناس يجعلون أنفسهم مثل الكلاب ويبدأ يمشي على التيه رجليه ويركض وينبح. نعم هنا أو ما أشبه ذلك. هذا نقول إنه للتحريم أقرب، لأنه ما ينبغي الإنسان يتشبه بحيوانات الله تعالى قد كرمه. ثم ما هي النتيجة يعني وما هي الفائدة؟ نعم الترويح بغير هذا الشكل. نعم لا الترويح بغير هذا الشكل يروحون عن قسم بالمسابقة على الأقدام بالمصارعة. أما هذا الأشياء اللي كان نعم تسلية الله ما في تسلية الطفل يبقى شيء آخر تسلى به تشبه بالحيوانات ما ينبغي. لكن قلنا على سبيل التعليم عند الحاجة وفي نفس منها شيء لكنها أهوى قد يحتاج الإنسان إليه مثلا فإذا احتاج إليه للتعليم. أما مثلا التسلية واللعب فهذه فيه مسليات الأحمد كثيرة وألعاب كثيرة يستعمل. نعم تحريم وين؟ لا شيخ الإسلام يقول كراهة بدون تحريم بدون تحريم لأن الرسول يقول ليس لنا مثل السوء العائل في هيبته كالكلب. لكن الرسول يقول ليس لنا مثل السوء لا شك أن هذا المثل الذي ذكره الرسول إنه مثل سوء كل يكرهه وكل لا يحب أن يتشبه به إنه يقيء ثم يعود في قيئه. نعم أشد من فعله مرة واحدة أشد من فعله. أو قصدك في الصلاة عام لا شك أنه أكثر أشد من فعله مرة واحدة وربما يؤدي إذا إلى استحلاله. والإنسان إذا استحل المكروه قد يكون حراما إذا فعله كفعل المستحل المستهين به الذي لا يبالي. المهم هذه ثلاثة أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقد علمنا حكمها. لا نبعد شوي عن النقرة كنقرة ذيك إن نهى التحريم لأي شيء لفوات الطمأنينة. فقال كلب الجمهور على أنه مكروه وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم وهو أقرب. الشيء الثالث التفات كالتفات الثعلب وهذا أيضا الجمهور على كراهته. نعم والذي يظهر أنه للتحريم أو نقول في التفصيل إن إذا كان التفاتا كثيرا متواليا وعلى حسب التفات الثعلب اللي يكون سريع فهذا يقضي التحريم لأنه يؤدي إلى إبطال الصلاة لمنافاته لها. وإذا كان دون ذلك فهو مكروه وقد يكون مباحا للحاجة وقد يكون واجبا. نعم المناسبة هو الجلوس قال كلب من هو ذكر صفة الجلوس بين السيتين وفي التشهد وحكم الإقعاء فالإقعاء هو من الجلوس الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث الإقعاء نعم لا فيه من غير هذا صحيح هذا اللفظ ليس فيه تقييده بالصلاة لكن مأخوذ من قراءة أخرى مأخوذ من قراءة أخرى. نعم كيف ذكرت قائل كلب اين فقال الكلب انه يجلس الانسان على مقعدته هكذا يقول هكذا هذا الاقعاء كالقاع. اما الاقعاء الامس فهو هكذا هذا في خلاف بين السجدين فقط في التشهد لا خلاف في انه ليس بمشروع. نعم هو صحيح حقيقي فيه نوع من الإقعاء لأن الرجل كان هكذا مقعن مستوفز ما استقر وطمأن. لكن كإقعاء الكلب ما هو بهكذا إقعاء الكلب أي ويسمى الأول جثو أيضا يسمى جثوا ويسمى إقعاء. نعم لا ما دام ثبت عن حديث ابن عباس